يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وسوف يحمل هؤلاء الكفار عاقبة ذنوبهم وأوزار خطاياهم مع أوزار كل إنسان أضلوه وكانوا سببا في غوايته دون أن ينقص من أوزار سيئاتهم شيئا، وسوف يسألهم الله يوم القيامة عن هذا الافتراء. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد أرسل الله نوحا إلى قومه بتوحيده والدعوة إلى عبادته، فبقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فكذبوه، فأغرقهم الله بالطوفان، وما ظلمهم الله بل كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والتكذيب.